إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى، والإعراض عنها طريق الشقاء. أيها المسلمون، إن أعظم ما يرجوه العبد يوم القيامة أن يجد من يشفع له عند الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه ويجادل عنه ولا يتركه حتى يقوده إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. ومعنى ماحل مصدق أي خصم يجادل عن صاحبه ومصدق في خصومته. فمن اتبع القرآن وعمل بما فيه، فإن القرآن سيكون له يوم القيامة شافعا مقبول الشفاعة، ويكون له بإذن الله عز وجل، ويكون له قائدا إلى الجنة. أما من ترك العمل به وأعرض عنه فإن القرآن سيكون حجة عليه وسائقا له إلى النار. ومن خير الأمور التي تعين المسلم يا عباد الله، التي تعين المسلم على توفيق الصلة بكتاب الله عز وجل، وتكون سببا لشفاعة القرآن له يوم القيامة متى ما عمل بها، حضور قلب العبد عند تلاوة القرآن الكريم وإلقاء السمع لما يتلى ويسمع. فقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن استمع الكلام ووعاه قلبه وكان مقبلا عليه غير معرض عنه في غير ما يسمع، حصلت له الموعظة والعبرة، وحصلت له رحمة الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك للبن أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه يا رب العالمين. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Sachez يا عباد الله que la chose la plus importante que puisse trouver le serviteur au jour de la résurrection, eh bien c'est un intercesseur. Un intercesseur qui intercédera en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que le Coran sera un intercesseur pour son compagnon et qu'il débattra en sa faveur et il ne le délaissera pas jusqu'à ce qu'il le conduise au paradis. D'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est un intercesseur écouté et un avocat véridique. Celui qui le met devant lui, il le conduit, c'est-à-dire le Coran le conduira vers le paradis. Et celui qui le met derrière son dos, eh bien, il l'amènera vers le feu, wal-iyadu billah. Et le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit un avocat véridique, c'est-à-dire un contradicteur crédible, c'est-à-dire qu'il argumentera de manière crédible et plaidera en faveur de son compagnon et il sera écouté lors de son plaidoyer. Celui, ya ibad Allah, qui suit le Coran et l'applique, eh bien le Coran sera pour lui au jour de la résurrection un intercesseur dont l'intercession sera acceptée et il le conduira et il conduira son compagnon au paradis. Mais quant à celui qui le délaisse ou qui délaisse l'application du Coran et qui s'en détourne, eh bien le Coran sera un argument et une preuve contre lui au jour de la résurrection et il le conduira en enfer. Ou qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. Et sachez, ya ibad Allah, que parmi les affaires qui aideront le musulman à renforcer son lien avec le livre d'Allah Azza wa Jal et qui seront une cause afin que le Coran intercède en sa faveur au jour de la résurrection s'il les applique bien entendu, et bien parmi ces causes, c'est la présence du cœur lors de la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal et prêter l'oreille lors de sa récitation lorsque l'on écoute le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Celui qui écoute les paroles d'Allah Azza wa Jal et qui prend conscience de leur sens avec son cœur et qui s'y applique sans s'en détourner, eh bien il obtiendra l'exhortation et l'exemple voulu par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il obtiendra également la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et tout en étant témoin. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons de ceux qui prêtent l'oreille, comprennent les paroles de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala avec le cœur et qui les appliquent avec les membres. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, askal bariyati ajma'in, wa rasuli rabbil alameen, wa radallahumma an al-khulafai ar-rashidin, alladhina qadaw bil-haqti wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sa'ir as-sahaba ajma'in, وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.